ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Daimen ve ebeden el elsunu turattabu bi zikrillahi vel kulubu tutmainnu bi zikrillah. Vel khataya tuhattu bi zikrillahi vel derecatu tertefi'u bi zikrillah. Vel sekinetu tetenezzelu bi zikrillahi ve kezalika rahmatu vel melaiketu tetenezzelu eden bi zikrillah. Sahayifun tunavvaru bi zikrillah. مصائب تدفع بذكر الله أبدان تقوى بذكر الله أفوق كل ذلك وأولى منه وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر الله ثم إنها مجلبة للحسنات بإذن الله قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة شكر موصول لإخواني الذين بذلوا جهدا في إخراج هذا المجلس لإخوانهم أسأل الله أن يوفقهم وأن يحفظهم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السائل يسأل يقول حكم الأكل في أطباق بها رسومات ذوات أرواح وكذلك ملايات السرير كل ذلك جائز لأنه ممتهن وأظن أن هذه الأسئلة مكررة من الأمس يا سائل يسأل وإن لم يكن السؤال موجودا أفترض سؤالا عن صحة حديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت الحديث لا يصح حديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت لا يثبت وكذلك حديث الرؤيا لأول عابر أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل أيضا عن حديث لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح الخبر غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما أبدأ بطلب العلم ابدأ بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فالذي يحصل الكتاب والسنة يحصل في زمن يسير علما غزيرا لأن العلوم الشرعية مبناها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة والله أعلم مكرر حكم تنظيف الحواجب مكرر بما حاصله إذا كان نمصا فلا يجوز لأن النبي لعن النمصة والمتنمصة أما إذا لم يكن نمصا إنما هي تنظيف غسيل لا بأس حج عن أبيه بمال به شبهة أقول أكثر من الأعمال الصالحة الحج يصح والفريضة أديت لكن أكثر من الأعمال الصالحة وبالله تعالى التوفيق عدت المرأة عندما يتوفى زوجها 4 أشهر و10 إذا كانت هذه المرأة ليست بحامل أما الحامل فكما قال ربنا وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ما صحة حديث لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري لا يثبت هذا الخبر سنده ضعيف جدا هل يجوز أكثر من عمرة في سفرة واحدة لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الإجابة التي أراها دقيقة صحة حديث إذا أحب الله عبدا أصاب منه بالمعنى يصح ما حد الكمال في التسبيح في الركوع والسجود كنص لا أعرف نصا يبين حد الكمال إنما أقله 1 و3 إن شاء الله مباركة لكن إذا زدت لا مانع ما حكم أكل لحم الدجاج في الأسواق الأوروبية إن كان زكيا ذبح على الشريعة الإسلامية فلا بأس إن كان زكيا فلا بأس أما إن كان وقيدا فلا يجوز صليت بالفاتحة في صلاة نافلة ولم أقرأ بسورة صغيرة بعدها لعلمي بقرب إقامة الصلاة، هل تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة، فقراءة السورة بعد الفاتحة ليست بواجبة. حكم من قال لزوجته أنت علي حرام، يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق. حكم طلب الوالدين تطليق زوجتي بدون سبب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وتفريق الأسرة وتشتيتها وتشتيت الأولاد ليس من المعروف. إذا كان هناك سبب فلا بأس، كما قال الخليل إبراهيم لإسماعيل غير عتبة بابك، وكما قال الرسول لعبد الله بن عمر لما أراد ابن عمر أن يبقي على زوجته ورأى منها عمر أنها لا توافق ولده، فقال النبي لعبد الله بن عمر أباك. صحت حديث رفقا بالقوارير، حديث ثابت صحيح. سبب قول الحديث سببه أن النبي كان في سفر والنسوة على الإبل، وكان ثم صاحب من أصحاب رسول الله اسمه أنجش يقود الإبل، فكان يلقي أبيات شعر ويلحن ويتكلم كلاما طيبا بأشعار يحرك الإبل فتسرع في المسير، فقال النبي يا أنجش رويدك رفقا بالقوارير، يعني لا تمشي لا تغني للإبل أغاني تجعلها تسرع فتتساقط النساء من على الإبل. محمد نسأل الله العون، أين رسالة؟ حكم خطأ توقيت صلاة الفجر، لا تصلي الفجر إلا إذا دخل وقته. نصيحة حديث تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، أما الاثنين فثابتة أما الخميس ففيها بعض الكلام. هل يجوز القنوت على العلماء للعلماء المسجونين؟ يجوز القنوت في كل كربة تنزل بالمسلمين. بعد الطهر من النفاس هل تبدأ المرأة من الصلاة الحاضرة أم تصلي من أول اليوم؟ لا، من الصلاة الحاضرة. يقول لدي مال مر عليه الحول، هل علي زكاة حول أم يجب أن يبلغ النصاب؟ يجب أن يبلغ النصاب. صيام كفارة اليمين هل تجوز غير متتابعة؟ نعم، لأن الله أطلق فقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولم يذكر الله التتابع. هل ورد نص في حلق العانة والإبط؟ الفطرة منها حلق العانة والإبط من السنن، وقد ورد حديث واختلف في رفع ووقفه أن النبي وقت ذلك عن الحانة والإبط بأربعين، لكن في سنده بعض المقال من ناحية الإعلالات. صحة الحديث الوارد في غسل صلاة الجمعة، عدة أحاديث وردت في غسل صلاة الجمعة، لكن النزاع هل هي تجب أو مستحبة، والظاهر أن الاغتسال للجمعة مستحب عند الجمهور. هل حرام قراءة كتاب شمس المعارف؟ أقول به ضلالات كثيرة ويصرفك عن طريق الحق والصواب، ربما أتتك شبهة لا تستطيع دفعها فتقع في الحرج. المتزوج ورزقني الله بأربعة بنات، هل بعد موتي يرثني أبناء أخي لأنني لم أنجب ولد؟ بناتك سيأخذون الثلثين وزوجتك ستأخذ الثمن، إذن هذا المجموع 19 من 24، وأبناء أخيك ذكور لهم 5 على 24. ما علامات الاستخارة؟ منها انشراح الصدر لعمل الخير. الصيام بنية تكفير الذنب صحيحة؟ لا بأس، إنه عمل صالح، وإن الحسنات يذهبن السيئات. وسواس في الموت كثير، الاقتصاد في كل شيء مطلب. حكم حجب توزيع التركة حتى ينتهي آخر واحد من تعليمه، لا يجوز هذا إلا برضا الأطراف كلهم. صحة حديث يقتتل عند كنزكم ثلاثة أحتاج إلى مراجعته. ما الدليل العقلي على عدم تحريف القرآن؟ الدليل العقلي، ولماذا تبحث عن الدليل العقلي ولا تبحث عن دليل من كتاب الله؟ مصدق بكتاب الله، فالله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحرسون. وأي عقل يخالف كتاب الله فعقل تالف. حكما لم يصوم الكفارات يأثم لتخلفه عن أداء ما أوجبه الله عليه. شخص يريد شراء محل عن طريق البنك، هل على البائع وزر لا يساعده على الإثم والعدوان؟ هل يجوز الإصرار في الصلاة الجهرية إذا أصررت خالفت السنة؟ أما الصلاة فتصح. هل الجزية تفرض على غير أهل الكتاب؟ في ذلك وجهان للعلماء، والأظهر أنها على أهل الكتاب. حكم إعطاء أوراقي الثبوتية ليعمل بها غيري، غش. ما صحة قصة أبي قدامة والغلام؟ لا أعلم عنها شيئا. عقار لحفظ المال عليه زكاة؟ إذا كنت تتاجر في العقار عليه زكاة. متى أقصر من الصلاة؟ في الصلاة إذا خرجت من بلدتك قاصدا بلدة تبلغ مسافة السفر. قيادة المرأة للسيارة تنبني على الملابسات المحيطة بتلك القيادة. هل توجد حالات تحلل فيها الرشوة؟ عليك أن تعرف أولا معنى الرشوة يا أخي محمد. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، وعلى هذا فابني الحكم. العمل في شغل الحلاقة ولا أعلم غيرها ماذا أفعل؟ التزم فيها السنة، لا تساعد على الإثم والعدوان. حكم شقق التمويل العقاري للمحتاج ولا سبيل غيره الآن؟ أرى أن بها بنود ربوية. ما السن المحدد للصلاة بالنسبة للأطفال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. حكم استعمال مانكات الملابس برأس بدون ملامح. حكم استعمال مانكات الملابس برأس بدون ملامح لا بأس، وغيرها أولى، وإبعاد الرأس أولى. ما حكم النمص؟ النمص كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. هل تقبل صدقة الكافر؟ قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هل تأثم إذا كشفت المنتقبة عن وجهها أثناء الطواف بعد الوقت؟ إذا كانت محرمة بعمرة أو بحج جاز لها ذلك، والأولى التغطية. هل الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم ثوابها أعظم من غيرها؟ لا أعلم نصا ثابتا صريحا في ذلك. أحيانا أجمع دون عذر سوى دخول الوقت رغما عني إن كنت خارج البيت. اجتهدي في أن تصلي الصلاة لوقتها، فإن هذا تعليم جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، قد قال تعالى في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حكم الدين في إهمال الزوج لزوجته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصحح بطرقه، وإن كان اللفظ ليس باللفظ، كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. وقد قال عفوا الذي أردته كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لكن على أي حال اللفظ بهذا الحديث بهذا اللفظ إنما المعنى يصح، أما اللفظ فلا. هل سجدة السهو بعد التسليم من الصلاة تجوز؟ تلك السنة إذا كنت سهوت قبل التسليم أو بعد كل جائز. حكم الاختتام بأكثر من خاتم في اليد للرجال لا بأس، لكن نهى النبي عن التختم في الوسطى والتي تليها، وهذا النهي يخص الرجال. حديث لا نحب إلا ما أحب الله ورسوله ولا نبغض إلا ما أبغضه الله ورسوله ليس بحديث، إنما كلام طيب. ما حكم الجماع بعد العصر؟ لا بأس. حكم العمرة والحج من مال حرام؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تعلم الأطفال، عدم المصافحة للنساء. الطفل غير مكلف إلا بعد البلوغ. هل دعاء الاستفتاح قبل التكبير للصلاة أم بعد؟ بعد التكبير للصلاة. هل هذا الحديث ثابت؟ إن لله في أيام دهركم نفحات، لا يثبت. مقيم خارج البلاد إذا رجعت إجازة لأهلي مدتها 4 أيام هل أقصر الصلاة؟ مدتها 4 أيام هل أقصر الصلاة؟ أقول إذا رجعت إجازة لأهلي مدتها 4 أيام رجعت إجازة لأهلي مدتها 4 أيام هل أقصر الصلاة؟ تقصر الصلاة إذا لم يكن لك مسكن، إنما أنت نزيل كضيف. عملت عملية جراحية صباحا وطال معي تأثير البنج إلى بعد العشاء، فتيممت وصليت كل الصلوات تقصيرا. ما معنى تقصيرا؟ قصرا إلا إذا كنت تقصد تقصيرا فأن تصلي صلاة في وقتها. عموما إذا فاتتك الصلوات لأنك خدرت وصليها بعد الإفاقة. هل السقط عليه عقيقة؟ ليست على السقط عقيقة. حكم 4 البنوك الإسلامية، البنوك كلها سواء. هل يجوز مسك المصحف على الجنابة؟ خروجا من الخلاف امسكه بحائل، وإلا فالخلاف قوي في هذا الصدد. قال قوم بالمنع لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي لا يمس القرآن إلا طاهر. أما المجوزون فقالوا لا يمسه إلا المطهرون في اللوح المحفوظ، ولا يمس القرآن إلا طاهر حديث في سنده ضعف. هل يجوز للزوج مراقبة حساب زوجته وقراءة رسائلها؟ قال الله تعالى ولا تجسسوا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. ولكن أمهل الحديث، الله يحسن أخلاقنا وأخلاقك يا أحمد بن غيث مع الناس كلهم، وجزيتم يا محسن. كيف الصلاة للمنتقبة في الحرم؟ يجوز أن تصلي بالنقاب ويجوز أن تكشف على الوجه. لي أيمان حلفت عليها في الماضي ولا أتذكر كم، كيف أكفر عنها؟ افعل أكثر مما تتوقع أسلم لدينك. زوجها تركها ولم يطلقها، مر على تركه لها أكثر من 9 سنوات، هو مريض عقلي في الأساس أي ليس بكامل قواه العقلية، يعني لم يطلقها ما زالت زوجته. هل مساعدة ولد في دروس الثانوية العامة يعتبر صدقة؟ قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر والتقوى. أما البشر الصابرين أرجو أن تتأدب أكثر من ذلك. تفسير رؤية قمرين مكتملين في المنام، ليس المقام تفسير الرؤى. من أفضل أنواع البر بعد موت الأب التصدق له، وهل لي نفس الثواب؟ أرجو الإفادة. التصدق عنهم من البر ليس هو أفضل، إنما يجوز أن تتصدق عنه وأنت مثاب إن شاء الله، لكن كم الثواب الله أعلم به. أذكار الصباح والمساء الصحيحة من أي كتاب صنف في هذا الباب؟ المقام يحتاج إلى إطالة. علموا أولادكم التجارة وليس الإجارة لا يصح، ولا أعلم له أصلا. حكم من نام عن صلاة الوتر، صلاة الوتر سنة، من فعلها يثاب ومن تركها لا عقاب. وإذا أراد قضاءه فهذا الأفضل. الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين يذكرها. هل يجوز دخول خلاء بخاتم عليه اسم الله؟ إن وجدت مكانا للخاتم آمنا فلا بأس، إن لم تجد ضعه في المكان الآمن، إن لم تجد وخشيت عليه الضياع يجوز والله أعلم، إن يكون في اليمنى. حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن لا يصح سندا. تورد عفوا، هل يعفو الله على من كان يفعل؟ الله سبحانه قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الدخان حرام، اتفقت كلمة الأطباء على أنه مضر، وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. حكم الزواج الأبيض، الزواج الأبيض من أجنبية، الزواج الأبيض من أجنبية مقابل مال لمغادرة البلاد. ما معنى الزواج الأبيض؟ من نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا في الثامنة، هل يجوز له أن ينام ويصلي في الحديات عشر؟ لا، بل عليه أن يقوم ويصلي، لأنه كلف وأفاق ومع ذلك نام. إذا مات سيسأل كيف أعامل ابنتي البالغة؟ باختصار أعملها بالكتاب والسنة. حكم من قال إنه مشرك وهو مسلم، عليه أن يستغفر الله ويشهد الشهادتين ويتوب. كيف أصلي وأنا في القطار وهناك رجال؟ إن كانت الأوقات ستخرج ولا يمكن الجمع، كونها مثلا فريضة العصر لا تجمع مع المغرب، صليها وأنت جالسة إن عجزت عن القيام. هل يعاقب المولى الوالدين على ضرب وشتم أولادهم دون العشر؟ حسب سبب الضرب، إن كان ظلما فثم حساب. هل للقاتل توبة؟ نعم للقاتل توبة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حكم أخذ جنسية دولة كافرة، الحكم ينبني على توابع هذه الجنسية، ما التوابع لها؟ والأفضل البعد. هل يتلبس الجني بالإنسي؟ وردت أدلة على ذلك، أخرج يا عدو الله من عبد الله. كذلك قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما حكم الجالس والمسلمون يقتلون؟ وأنت ماذا تصنع يا عمر الفاروق؟ من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن يدفع عنه ضرا فليفعل. فبارك الله فيك، أرشدنا ماذا نصنع ونحن نتبع إذا وجدنا السبل صحيحة. ما وقت خروج صلاة الفجر طلوع الشمس؟ هل كل من ارتكب ذنبا صلى ركعتين من غير فريضة غفر له؟ ليست كل الذنوب، هناك ذنوب لا تكفي الركعتان لتكفيرها. ولقد شرعت الحدود كما لا أخفى عليك، ونفع الله بك يا محمد ابن أبي الفتوح. ما الرقم الخطير يا أخي؟ أنا في درس الآن كررت علي طلباتك، إذا استفقت كلمني بارك الله فيك. حكم التعوذ بأربع بعد التشهد مستحب وليس بواجب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. مستحب ذلك وليس بواجب. ماذا أفعل إذا لم أصلي الصبح وأقيم لصلاة الظهر؟ صلي الظهر معهم وبعد ذلك صلي الصبح. تامر دربالة، أين سؤالك؟ هل يجوز أن الأخت تتصدق من مال أخيها وهي متزوجة؟ تصدق من مال أخيها؟ إذا أخوها وكلها، حكم ممارسة ألعاب الرياضة، ألعاب الخفة؟ مش فاهم ألعاب الخفة. حكم الكلية المختلطة، غض بصرك قدر الاستطاعة. حكم ترك البنت البالغة بدون نقاب، اختاروا قولا بوجوب النقاب. زوجتي تريد أن ترتدي النقاب فهي مترددة ماذا تفعل؟ تعزم وتتوكل على الله. هل تقبيل المرأة يبطل الوضوء؟ لا يبطله. الحج بدون تصريح هل يصح؟ إذا أتيت بأركانه يصح. لك يا محمد رقم الهاتف 0553333. هل يجوز بيع كلب وشراء كبش بثمنه؟ نهى النبي عن ثمن الكلب. فجوز المالكية وبعض الأحناف بيع كلب الحراسة، كلب الماشية وكلب الزرع. أما النبي فقد نهى عن ثمن الكلب. أما المجوزون الأصناف المذكورة قالوا لأن النبي أباح الانتفاع به إذن يجوز بيعه. هل يجوز خلع النقاب أمام الخاطب؟ نعم يجوز. يقول ألعاب الخفة مثل السحر لخداع بصر الناس، لا يجوز. إذا كنت تسحر الناس تسحر أعين الناس، لا يجوز. والنبي نهى عن ترويع المؤمنين. هل يجوز بيع القط؟ نعم يجوز بيع القط. أما حديثنا النبي عن بيع السنور فضعيف. هل هدية الأب لأولاده يجب فيها أن يعطي البنت كالولد؟ كذا قال بعض أهل العلم. الذي أختاره أن الهبات إذا كانت كبيرة تقوم مقام الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الهبات الخفيفة يسوي فيها. أبي نظر علي شرط دخول كلية الطب، ولكن أخي دخل طب الأسنان. مش فاهم ما السؤال. حديث أبي وأبيك في النار في صحيح مسلم. لا هو موجود في صحيح مسلم، أنت لم تجده قصور منك. حكم السبحة الإلكترونية لا بأس. حكم تعليم الأطفال الموسيقى لا يجوز تعليم الموسيقى. الفرق بين النبي والرسول، النبي والرسول كلاهما نبئ، والرسول كلف بتبليغ رسالة، وقيل شريعة أيضا أو تتميم شريعة سبقت أو نسخ بعض الشرائع التي سبقت. هل مكة كلها حرم والصلاة فيها ب100,000 صلاة؟ هذا رأي جمهور العلماء وهو صحيح والله أعلم. ما حكم من أنكر للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا أحد الضلال، وإن استباح ذلك يكفر. أعني إن استباح أن يسوي الذكر بالأنثى الولد بالبنت في الميراث، إن استحل ذلك. حكم الهجرة الغير شرعية، على أي أساس قلت إنها شرعية أو غير شرعية؟ الشرعي ما وافق الكتاب والسنة، وغير الشرعي ما خالف ذلك. حكم من قال لزوجته إذا فعلت كذا سنفترق وفعلت، لا يلزم بالافتراق ولا يلزمه أن يطلق ولا تحسب عليه تطليقا. من عليه صوم رمضان قبل الماضي، هل يقضي فقط أم يقضي ويطعم؟ لا أعلم دليلا على الإطعام، إنما يقضي فقط. فوائد البريد حرام، ربا. حكم سماع الأغاني الإسلامية المصحوبة بالموسيقى، الموسيقى محرمة. كبتوا، ما معناها؟ كبتوا إهينوا وأذلوا. تعطيني الدولة مساعدة مالية على أن لا أغادر البلد، لكني غادرت، فما حكم المال الذي أستلمه؟ أظنها هبة مقيدة، فما داموا قد اشترطوا عليك ممكن تخرجها في أبواب الخير. نصيحة الذهاب لصلاة الجمعة من بكر وابتكر إلى آخره، متنه فيه نكارة، لأن الأحاديث الثوابت تفيد أن الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، وهذا الحديث يفيد أن الخطوة لا أجر سنة صيامها وقيامها، هذا مخالف أو عفوا ليس له مشابهات في الشريعة، فالمتن مستنكر. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي حديث صحيح. قول السائل حكم الدعاء بعد الصلاة مستحب، قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وأيضا في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما عن الموسيقى فلأن النبي قال لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والموسيقى في من المعازف. تمت سرقة شقتي ولم أعرف من سرقها، الشاهد ماذا أفعل؟ والبعض يقولون اذهب لشخص يعرف لك الساعة، كل هذا ضلال، لا تذهب لأحد من هؤلاء الدجالين، هم يوقعون العداوة والبغضاء بين الناس. حكم صلاة الجمعة قبل دخول وقت الظهر، هذا رأي الحنابلة ومخالف للأدلة، فالصحيح أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. أما حديث كانوا ينصرفون من صلاة الجمعة وليس للتلول شيء يستظل به، فالمراد ليس للتلول شيء كافي للاستظلال به، لكن لها في نيرا. هل من حرج شرعي في السكن مع الأصهار؟ عفوا، كيف السكن مع الأصهار؟ يعني مثلا تسكن في بيت أم زوجتك، عفوا تسكن في بيت والد زوجتك، ما المانع بالضبط الشرعية؟ ما معنى دبر الصلاة؟ دبر قد تطلق كلمة الدبر على جزء من الشيء ومؤخرته، وقد تطلق على شيء منفصل عنه، ولا أظن أن السائل يخالفني في حديث معقبات لا يقيم قائلهن 33 تسبيحة دبر كل صلاة، الحديث دبرهن بعد الصلاة. وأيضا فإن النبي بالاتفاق كان يستغفر بعد الصلاة، بعد التسليم يستغفر ثلاثا، فالاستغفار هنا ودعاء. لما تمكن من صلاة 4 ركعات سنة قبل الظهر هل يجوز أن نصليها بعد الجماعة؟ يجوز. حكم أذان الصبي، أذانه صحيح، صلاته تصح، إذن أذانه صحيح. الاحتفال بأعياد الميلاد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. يريد تاريخ موجز للحسن لغيره، سنيده ضعيفة لكن له أكثر من سند يقوي بعضهما الآخر. أنا أبي ينفق علي وأنا عمري 16 سنة ونصف، وأنا علي كفارة يمين، هل يجب إخراجها؟ إذا كان معك مال أخرجها، ليس معك مال صم 3 أيام. حكما لم يبيت في منى أول يوم لأنه كان يعمل في منة الجزارة وكان متعبا، لا إثم عليه إن شاء الله. أدفع لنفسي تأمينات من أجل الحصول على معاش، إن كنت مخيرا فالأولى لك البعد. حديث جبريل سأنزل 4 نزلات للأرض برفع البركة لا أصل له، بيع بالقسط مواضع شرط دفع غرامة في حالة التأخير، غرامة التأخير في مثل هذه الحال الظاهر أنها لا تجوز. قلت عرض الأعمال يوم الاثنين ثابت، أما الخميس فيه بعض الكلام ونحتاج إلى مراجعته. حكم الاحتفال بالسنة الهجرية والسنة الهجرية، لم يرد أن الرسول احتفل لا بهجرية ولا بميلادية ولم يحتفل إلا بالعيدين الفطر والأضحى، هل الربا مقتصر على الذهب والفضة أي أصل المال وليس مقتصر على الأوراق المالية؟ الأوراق المالية تأخذ حكم الذهب والفضة. أريد التزوج من أجنبية عمرها 48 سنة لكن لم يلمس أحد من قبل كما قالت لي، إذا كانت مسلمة أو كتابية جاز، هل ثواب القرآن يصل إلى الميت؟ لم يرد أن النبي فعل ذلك، ولو كان يصل لا قرأ النبي قرآنا وهب ثوابه للأموات ليبين جوازه. يوم التروية لم نذهب لمنى وذهبنا لعرفات، ليس عليكم شيء لكن فاتكم قدر من الثواب. اللجنة كتابة الدستور أرباب من دون الله، أي قانون يخالف قانون الله واضعه متعمد وضعه آثم، ويبقى النظر لو مستحل أو غير مستحل. حكم بيع الردة التي تفيض عن خبز العيش لا بأس بذلك، شراء منزل عن طريق البنك لا تفعل لأنه يدخل في الربا، حكم القنوت في صلاة الفجر في المسجد مسألة خلاف، والأظهر أنها عند النوازل، ولكن إن فعلت في غير النوازل فقد دب الخلاف في ذلك والأمر واسع. حكم الفوائد بنوك الإسلامية، لا أعرف بنكا إسلاميا. هل في الجنة نوم؟ لم أقف على حديث في هذا الصدد. تزوجت شيعيا ولم تكن تعلم ومتمسك بمذهب، اطلب الفراق إن استطعت. هل يشعر الميت بزيارته؟ لا أعلم نصا يفيد ذلك ثابتا، إلا بعد الوفاة فقد ورد أن النبي قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وأن النبي قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا يعاليهم. حكم الصلاة عند تقطع دم الحيض لأيام أول الحيض وأثنائه بسبب استخدام وسيلة لمنع الحمل، من بداية الحيض إلى نهايته الصلاة تمنع من أول يوم في الحيض، وبدايته دفعة الدم ذات اللون القريب من السواد كريه الرائحة، ونهايته الجفوف بعد انقضاء المدة أو القصة البيضاء. هل نهى النبي عن مهنة الحجامة والحلاقة؟ لم ينهى، لكن ورد شيء في ذم أجرة الحجام، أجر الحجام خبيث، أما كحجامة فقد احتجم النبي أيضا وأعطى الحجام أجره، وقال النبي إن كان شفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي النهي للتنزيه. أما الحلاقة فقد حلق النبي أيضا، والحلاقة لا بأس بها، لكن المحظور اتركه. حكم حج المعاق إذا أتى بالأركان، حج صحيح وإن تخلف عن الواجبات لعذر فبحسب حال التخلف يفتى في ناحية هل عليه دم أو لا. هل هناك حديث يفهم منه أن النبي هذا السؤال نصح قراءة الفاتحة على الميت لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يجوز للمرأة الربط ولها 4 أولاد؟ يكره ذلك إذا كانت تتحمل الإنجاب. كنا في الطائرة متجهين نحو مكة ولم ينبهنا أحد على مكان الميقات، أذكر إذا نبهت لبي إذا نبهت، كان بالإمكان أن تذهب إلى الميقات وتأتي من هنالك فهو أفضل، وإلا فأنت معذور. هل هناك حديث يفهم منه أن النبي خلق من نفس الأرض التي خلق منها أبو بكر وعمر؟ كل الناس خلقت من تراب، يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أصلنا آدم خلق من تراب. هل قاتل أبو بكر منع الزكاة كمرتدين؟ لا، هناك ناس ارتدوا وناس منعوا الزكاة، فأبو بكر قاتل الفريقين. كيف أعرف أن بيتي محسود؟ على أي حال عوض نفسك وأهل بيتك. هل يجوز التبرع لمدرسة تحفيظ قرآن في الهند علما بأن القائمين عليها صوفيون؟ إذا كانوا يعلمون الناس التصوف فلا تساعد، إذا كانوا يعلمون الناس القرآن فساعدهم. هل السنة أن يطيل الإمام في السجدة الأخيرة أم في التشهد الأخير؟ ما السجدة الأخيرة؟ كسائر السجدات. أما التشهد الأخير فإن النبي قال إذا بلغ ذلك فليتخير من الدعاء أعجبه إليه. أما الأوسط فلا، وقد فصلنا في ذلك من قبل. هل تجوز الصلاة بالجوارب؟ نعم تجوز. حكم قص الحواجب للنساء مع ارتداء النقاب؟ يقص الحاجب إذا خشي من أن يؤذي العين، أما النمص فلا يجوز. ما سؤالك برشينك حسن؟ فلو غيرت اسمك لكان أفضل، إنه غير معروف المعنى. هل يجوز المسح على الحذاء وما شرطه؟ الحذاء إذا كان لا يغطي الكعبين وهما العظمتان الناتئتان عن اليمين والشمال للقدم فلا يجوز المسح عليه للصحيح، فالأحاديث فيه لا تصح. ما المقصود بالنمص؟ نتش الشعر، شعر الحاجب. إذا مات ابن آدم منقطع عمله إلا من ثلاث، هل يدل على أنها أفضل أنواع البر؟ ليس بنص بصريح في أنه أفضل أنواع البر، هذا من البر، لكن مات الحج أيضا عن الميت، قضاء النذر عن الميت، قضاء الصيام عن الميت. كيف أفعل لكي يطلقني زوجي فأنا لا أعرف عنه شيء أكثر من 9 سنوات؟ صار قضية للمحكمة، طلاق للضرر أو طلاق الغائب. هل من نصائح لمريض الانفصام العقلي؟ يعالج ويكثر من الدعاء. هل يجوز العمل في معمل خنزير؟ لا يجوز. حكم شفط جنين حفاظا على الأم في شهرها الثاني إذا كان هناك خطر محقق عليها جاز ذلك ما لم تنفخ الروح في الجنين؟ أن الحذاء يكون مغطيا للكعبين كالخف الآثار، وهو الركاز دفن الجاهلية يتصدق بخمسه. أما قوانين دولة فلا أعلمها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ركاز الخمس. حكم الزواج الصوري بدون جماع من أجنبية مقابل مال لمغادرة البلاد؟ لا يجوز الزواج بهذه الطريقة. أما الاضطرار فله أحكامه. بهذا القدر أجتزئ سئلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلانا وإياكم برحمته. ولا أزال أذكر نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله لنصرة هذا الدين القيم. والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا وأحذر من المذاهب التي وفدت على بلاد المسلمين الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية وغيرها من طرائق الضلال، وكذا من المذاهب المارقة كالتكفير وكذلك التشيع والرفض والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير هؤلاء. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.